أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن هذه المسألة هي حكم التزاحم بين النذر والحج، لدى محل للكلام بين الأعلام، فمنهم من ذهب إلى أن النذر إذا كان مقدما على الاستطاعة كان واجب الوفاء، ومع وجوب الوفاء للنذر يثبت وجوب الحج لأنه يرفع الاستطاعة، فلا يجب الحج بارتفاع موضوعه. ولكن شيخنا الأستاذ حدث الله نفسه اختار تقدم الحج على النذر من جهة أن الواجبين المتزاحمين المشروطين بالقدرة شرعان، وإن كان يتقدم الأسبق منهما زمانان، إلا أنه فيما إذا لم يكن مرجح آخر لتقديم المتأخر، وفي المقام المرجح موجود، والمرجح هو أن الدليل وجوب الوفاء بالنازل قاصر الشمول لمثل المقام، فإنه مشروط برجحان متعلقه، وبأن لا يكون محللا للحرام أو محرما للحلال، والمقام كذلك، إذ لولا النذر كان يجب عليه الحج، فوجوب الوفاء بالنذر يستلزم ترك الحج، فهو محلل للحرام فلا يكون واجبا. لأجل حصول دليل وجوب الوفاء للنذر يتقدم وجوب الحج. ذكرنا أن هذه المسألة غير داخلة في هذه الكبرى، يعني وقوع المزاحمة بين واجبين مشروطين بالقدرة شرعان، ليس الأمر كذلك، بل هازام بين قال مشهورا هازام مبني على أن يكون الاستطاعة المأخوذة في موضوع الحج بمعنى القدرة، إذن يكون وجوب الحج القدرة معتبرة فيه شرعا، يعني أخذ في مثال الدليل، وحيث إن وجوب الوفاء بالنذر أيضا كذلك يعني مشروط بالقدرة شرعا، فالمزاحمة تكون بين واجبين مشروطين بالقدرة شرعا، فيقع الكلام في تقديم الأسبب على غير الأسباب أو تقديم غير الأسبب لمرجحين، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن الاستطاعة المأخوذة في موضوع وجوب الحج وبمعنى أن يكون عند الإنسان مال يفي بالحج على ما فسر إذا في حدة من الروايات، فليس الاستطاعة بمعنى القدرة بل بمعنى وجود المال الوافي بمصارف الحج ذهابا وإيابا، فإذا كان الأمر كذلك كانت القدرة معتبرة في وجوب الحج أقلال لا في وجوب الحج شرعا، فلا تصل النوبة إلى الترجيح بأمر آخر أو لترجيح الأسبق على غير الأسبق، فإنا قد ذكرنا أن الواجب إذا كان مشروطا بالقدرة أقلال لا محال يتقدم على ما هو مشروط بالقدرة شرعا، ويكون مانعا عن فعلية وجوبه، فعلى ذلك كان تقديم وجوب الحج على النذر على القاعدة من دون حاجة إلى ما تكلفه قدس الله نفسه، لا حاجة إلى ذلك، بل القاعدة من الأول تقتضي تقديم الحج ولا موضوع للنذر، لأنه يوجب يعني الوفاء للنذر يوجب تثبيت الواجب الفعلي وما يكون تثبيت مثبتا للواجب الفعلي لا يجب الوفاء به. ثم إنا لو تنزلنا وفرضنا أن كل من وجوب الوفاء بالنذر وبدوب الحاج كل منهما مشروط بالقدرة شرعا فليس هنا مقتدر لتقديم النذر من جهة الأسبقية. كيف يكون النذر أسبق بالنسبة إلى الحاج الذي هو سابق زمانا نفس النذر لا الوفاء بالنذر؟ العبرة في التقدم والتأخر أن يكون أحد الواجبين زمانا متأخرا عن الواجب الآخر. هذا هو كما ذكرنا أن المكلف إذا لم يكن عنده من الماء إلا ما يكفي لوضوء واحد فدار الأمر بين صرفه في الوضوء لصلاة الفجر أو إبقائه لصلاة الظهر. لا ينبغي الشك في أن المتعين هو الأول وذلك لفعلية الوجوب بالنسبة إلى صلاة الفجر والزمان زمان الامتثال والمكلف قادر عليه. كيف تصل النوبة إلى التيمم مع أن موضوع التيمم هو استفنان الماء والمفروض أن المكلف واجد للماء فيجب عليه أن يتوضا؟ وإذا زالت الشمس بما أنه لا ماء عنده وهو فاقد للماء يتيمم لا محالة. في مثل ذلك يعني فيما إذا كان أحد الواجبين مقدما على الواجب الآخر يتقدم السابق لا محالة. والوجه في ذلك ما تقدم من أن المزاحمة إنما هي في مرحلة الامتثال ولا تنافي في مقام الجهل. إذا كان امتثال أحد التكليفين متأخرا وبعد لا يكون تكليفون كيف يمكن أن يكون ما ليس بواجب بالفعل مزاحما لما هو واجب بالفعل؟ وقد أخذت القدرة في موضوع التكليف الثاني والمفروض أن المكلف عاجز في ذلك الزمان. هذا سيئون. وأما في المقام فليس أحد الواجبين مقدما على الواجب الآخر، فإن زيارة الحسين عليه السلام ليلة عرفة زمانه ليلة عرفة، الوقوف أيضا كذلك ويوم عرفة، أو الطواف أمثال ذلك قبله. كيف يمكن أن يقال إن النذر يعني الواجب بالنذر مقدم زمانا على الحاج؟ أي تقدم في مرحلة الامتثال كلا الزمانين هو الزمان المتأخر، وفي زمان واحد كلاهما في زمان واحد. كيف يقال إن الوفاء بالنذر سابق على الآخر زمانا؟ نعم بل لا تقدم للوجوبين، يعني ليس أحد الوجوبين مقدما على الوجوب الآخر بناء على ما سلكه قدس الله نفسه من الالتزام باستهالة الواجب التعليفي. بناء على هذا أحد الوجوبين ليس مقدما على الوجوب الآخر، فإن تعلق التكليف بأمر متأخر مستحيل عنده، فليس هنا إلا تقدم في سبب الوجوب وفي شرط الوجوب. فإن النذر هو شرط للوجوب والاستطاعة شرط لوجوب الحج، أحد الشرطين سابق على الشرط الآخر. أي أثر لتقدم الشرط بعدما لم يكن الوجوب سابقا؟ بل لو بنينا على إمكان الواجب التعليفي كما هو صحيح فكان وجوب النذر مقدما على وجوب الحج زمانا. إذ قبل الاستطاعة قد نذر المكلف أن يزور الحسين عليه السلام ليلة عرفة، فوجب عليه الزيارة من الآن وإن كان ظرف الزيارة متأخرا. فوجوب الزيارة إنما حدث زمان النذر، ووجوب الحج حدث بعد الاستطاعة، فهذا الوجوب متأخر عن الوجوب الأول، إلا أنه أي أثر لتقدم هذا الوجوب على ذلك الوجوب بعد فرض اقتران زمان الامتثال، وزمان الامتثال واحد، التداهم إنما هو بلحاظ زمان الامتثال لا بزمان حدوث الوجوب. وبعبارة أخرى، ولو فرضنا أن أحد الوجوبين سابق على الآخر زمانا، إلا أن الوجوب الآخر يزاحمه بقاء، ولو حدوثا كان هذا بلا مزاحمين، ولكن بقاء يبتلي بالمزاحم فيكونان أرضيين. كيف يمكن أن يقال إن التداهم بين وجوب الوفاء بالنذر ووجوب الحج القاعدة تقتضي فيه تقدم النذر، إلا أننا خرجنا عن هذه القاعدة لمرجح خارجي، القاعدة لا تقتضي ذلك. حتى مع قطع النظر عما ذكرنا من أن وجوب الحج مشروط بالقدرة عقلا لا شرعا، حتى لو سلمنا هذا لا موجب لتقدم وجوب النذر على وجوب الحج، لأن الوجوبين قد اجتمعا في زمان واحد على مسلكنا، أحدهما إن كان أحدهما حدث قبل الآخر الإبرة إنما هو اجتماع الوجوبين في زمان واحد، كان أحدهما حدث قبلا أو لم يحدث قبلا. وعلى مسلكه قدس الله نفسه زمان الوجوب أيضا متأخرون، زمان الوفاء بالنذر وزمان الحج كلاهما واحد في زمان واحد، فكيف يمكن فرض الأسلفية هنا؟ فالصحيح أن هذه المسألة غير داخلة في الكبرى المتقدمة، يعني تزاحم الواجبين المشبوطين بالقدرة شرعا، وعلى تقدير تسليم الدخول في هذه المسألة لا وجه لتقديم النذر في نفسه ما قد النذر عن المرجح الخارجي. والصحيح في هذه المسألة حتى بناء على أن الحج مشروط بالقدرة شرعا، الصحيح أن الحج يتقدم على النذر، ولو فرضنا أنهما مقترنان زمانا من جهة الامتثال أو من جهة الوجوب، ففي على جميع التقادير كان الحج مقدما على النذر. والمتن في ذلك أولا أن النذر لو كان مقدما على الحج في مسألتنا هذه، فيما إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام ليلة عرفة، لكان هذا طريقا موصلا إلى ترك الحج غالبا، إذ كل مكلف له أن ينذر قبل الاستطاعة أن يعمل عملا عباديا ليلة عرفة في داره أو في مسجد يكون جارا له، أو يقيم تعزية في بيته وهو يباشر ذلك، وأمثال ذلك. يقرأ سورة من القرآن في مسجد جار له وهكذا، فيقال إنه يجب الوفاء بهذا النذر، يعني لا يختص بزيارة الحسين عليه السلام، بل يمكن كل مكلف أن ينذر شيئا ليلة عرفة من العبادات المستحبة بله و یعین له مکانا خاص در من مسجدین او غیر مسجدین به حیث یکون هازل عمل را جلدی نفته اما یمکن الالتزام بذلك ان یثبت وجوب الحج ان اکثر المکلفین یعنی اما لا یکون مستطیعا اولا ثم عرضت له الاستطاعه كما هو الغالي قد يكون الانسان مستطيعا من الاول كما اذا كان ابوه مشريا فمات فانتقل اليه المال في صغره فكبر اول آن البلوغ هو مستطيع ان يجب عليه الحج لكن هذه الفروض نادره الاغلب ان الاستطاعه تكون حادثه بعدما لم يكن المكلف مستطيعا فهو في كل سنتين قبل حصول الاستطاعة له أن ينظر أو يحلف أو يعاهد الله سبحانه على الإتيان بأمل المستحب من ليلة عرفة في داره أو في مسجد بذلك يكون معذورا عن الحج لأنه غير مستطيع وهذا باطل جزما فإذا كان هذا باطلا كانت مسألتنا أيضا كذلك إذ لا خصوصية لزيارة الحسين رحمه الله عليه ولو فرضنا أننا أغمدنا عن النقد واجبی لاره بعد مردم مکه نرم یعنی سالی ده تا دوازده تا برم مکه همینجور میشه طبعا هم اون که مردم مستدیه میشه اینکه بسیار کار آسانی است دیگه نظر کردن دو را که تماس کندن دو کار مشکلی خلاف غرضی کار هست که بیت الله قرار دادن که سال ده نو برون دیمونه و همینجا میرزه طبعا میرزه بجرد به این مسئله را غلط باشه خب نظری میکنن خیلی راحت آسوده یه داینه دارستی کدا مقدار خرج کنه در زحمت نیست ولو فرضنا انا تنزلنا ان هذا النقص الذي هو واضح يعني بطلان ها تسلیم واضح بذلك ايضا القاعده تقتضي تقديم الحج ونبينه ان شاء الله تعالى.